فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع العلل للإمام أحمد والتطبيق العملي في الكلام على الاختلاف على الرواة ما فيها من ولو كانت مراجعة على الأقل أنها تقوي جانب النظر في مسألة الاختلاف على الرواة. احنا الأصل وصلنا إلى لا الناس قال الخفية في المتون احنا ها ايوه اتكلمنا على العلل في المتون صح. هذا الأصل اللي احنا آخر حديث وصلنا إليه سؤال 227 صحيح؟ احنا يبقى لنا الإدراج صحيح؟ طيب احنا بس قلنا نراجع للإخوة هذه المسائل مهمة مسائل الاختلاف على الراوي ان هي هتفتح لنا مسألة الطبقات هي التي تبين لنا فضل تعلم مسألة الطبقات وأصحاب كل راوي من أتقن عنه أدمة الناس فيه ومن أحفظ وعند الخلاف لمن نرجع. هذه المسائل مهمة جدا اختلاف على الراوي. أنا أثرت أن احنا نراجع مثل هذه الأمثلة تقوي لنا الجانب حتى نرجح راوي عن راوي وبعد ذلك ندخل في مسألة الإدراج نبدأ به من الأسبوع القادم إن شاء الله حتى ننهي هذا الجزء وندخل في الجزء الثاني للكلام على العلل وهي مسألة ألفاظ التعريف. عندما يعني ترى تعليل الإمام أحمد وكلمات الإمام أحمد وتوجيه كلمات الإمام أحمد لأنها مهمة جدا مسألة أن تعرف مصطلح كل راوي. يعني عندما يقول ابن معين مثلا في راوي لا بأس به هذه عند بعض العلماء أو عند كثير العلماء أنها تسوى أنه يوثق ثقة. فأيضا سكوت البخاري حمله بعضهم على التضعيف وحمله بعضهم على التوثيق. كل هذا يحتاج إلى معرفة المصطلح الذي يخرج منه العالم وهذا إن شاء الله يعني الأسبوع القادم نخلص مسألة الإدراج ويكون الذي بعده نبدأ على بإذن الله نسأل الله إتمام هذا الأمر وتيسيره نسأل الله أن يشكل لغات الأمور إذا يصل لنا هذه المدارس ونجعل ذلك في موازين حسناتهم ويهمنا أيام الإخلاص في العمل دين الله إلا الله في أولاه. إحنا أثرت أن نأتي بهذا المثل مثل المثل عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري يروي عن معمر بن راشد معروف معمر بن راشد عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غيرت النار. الحديث بتمامه في المسند يرويه عن عبد الرزاق أحمد يرويه عن طريق عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني يرويه عن معمر بن راشد أن تقول البصري اليماني كما سنبين عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر زاد فيه راوية عبد الرزاق خالف عبد الأعلى. عبد الرزاق هنا الخلاف على معمر اختلاف هنا اختلافوا على معمر عبد الرزاق خالف عبد الأعلى فزاد راويا اللي هو عبد الملك ابن أبي بكر ابن عن خارجة ابن زيد عن زيد ابن زيد رضي الله عنه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار ومما غيرت النار. هذه بالنسبة لهذا المثل. والمثل الثاني زكريا بن ابي زائده يروي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعد بن هشام عن عائشة في مسألة الصلاة من صلاة يوتر ولا يسلم بين الركعتين. حديث طويل جدا في صحيح مسلم. هو سعد بن هشام أولا ذهب إلى ابن عباس وأحاله ابن عباس على عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مسألة هذه الركعات. عامة ابن أبي زائدة يرويه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعد مباشرة سعد بن هشام مباشرة. وهنا الإمام أحمد يعل هذه الرواية أيضا لأنه يقول بأن زكريا أنقص في الحديث لأن الثقات الأولاد قتيبة وسعيد بن قتيبة بن سعيد وسعيد بن منصور وأيضا عبد الرزاق عن معمر كل ذلك عن قتادة يزيدون رويا يزيدون زرارة ابن أبي أوفى يزيدون زرارة ابن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كبس الربيع. فأعل الإمام أحمد الرواية التي انتقص فيها التي لم يزد فيها أو لم يأت فيها على وجهها بزيادة زرارة. والرابع أيضا سليمان بن بلال في هذا الحديث عن أبي مرثية عن رجل من بني مزينة عن عمر بن أبي سلمة بن أبي سلمة دعاني سلمة فقال كل من يريد. وهذا الحديث أيضا صحيح مسلم طويل جدا وهو مشهور جدا. الحديث هنا سليمان بن أبي بلال جعل عن رجل من بني مزينة زاد في الاستيراد. والأخط الذين صاحبوا أبا وجزة رووه عن غير هذه من غير هذه الزيادة فأعلى نقصان. فتترى هنا الآن المسألة ليست دائرة على نقصان ولا على زيادة المسألة على الإحكام والإتقان والتثبت ومسألة أيضا على أن يخالف الراوي الرواة الكثير. فإلى هذه الأمثلة نبينها بسرعة وحتى أن أكون قد أدرنا عجلة العقل في مسألة الإسناد لأننا رأينا خمولا عجيبا يوم السبت وهو يوم من أعظم الأيام لابد نحن نفطن فيه هذه الأبواب وهي أبواب العقيدة والعقيدة. أنا ما أدري أنا قلت بوابة العلم إتقان العقيد والتخبطات اللي عايشينها في يعني تحزبات على شخص وعلى رجل وعلى أو على طائفة أو على مذهب معين على ضعف في المذهب مصيبة كبرى لما ترد جموع غفيرة لا يفرقون بين قول أهل السنة وقول أهل البدعة مصيبة كبرى جموع غفيرة يأخذون قول رجل يصيبه ويخطئ مجتهد له الأجر عند الله معذور مأجور إن أخطأ وله أجران إن أصاب لكن يأخذون قول رجل ولا يعرفون يهرفون بما لا يعرفون لا يعلمون هذا القول منضبط بضوابط أهل السنة والجماعة وأهل البدعة ثم بعد ذلك ينجرفون جميعا إلى المحاربة على الانتصار على هذا القول الذي هو أضعف ما يكون مصيبكم بسبب الجهل العميق وهذا الجهل الذي سيودي بالأمة إلى التهلكة لأن الجموع الغفيرة كما وصفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه همدي ورعاء على مسديد نور العلم ولذلك أنت إذا قلت قال رسول الله ولا قال الشيخ الفلاني الآن ابتدت إيه الأول كان على استحياء عن أما تقول قال له الشافعي قال مالك يقول لك قال الشيخ الفلاني طب يا أخي لو كانت المسألة على التقليد أنا من أقلد أنا أقلد الشافعي ولا قال شيخك من أقلد؟ لا دعك من أسيب المتقدمين عشان المتقدمين ده أمر أمة جبال ما حدش يتكلم فيه خلاف المتأخرين أقلد ابن حجر ولا أقلد شيخا؟ لا دعك خلينا في العصر اللي احنا فيه أقلد ابن باز ولا أقلد شيخا؟ خلينا ننزل كل هذا مصيبة شيخك ما بلغ أصلا مبلغ العلماء حتى تحارب هذه المحاربة التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاء تمصل بالحقائق ونزولا يعني تنزل رواية النبي صلى الله عليه وسلم مصيبكم مصيب. فلذلك أنا أقول وجدت خمولا يوم السبت وهذا تعبني جدا وضيقني ثم بعد ذلك يوم الأربع حدث ولا حرج يعني يوم الأربع خلاص النساء نضحوا نضحنا على الرجال ناهيك على اللي بيتغيبوا بقى يوم الأربع من أجل الركود إلى النساء أو انشغال في مصالح النساء وهذا من باب حسن العشرة كما كان سيدنا وخطيبنا يخطف هذا الباب فهتبقى حجة لهم هذه الخطبة للنهار الكلام يقول هذه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم وأنا أوافق ما هو أخذ ما هو خلاص ما أنت ما أشرت لكنهم يستضون طبعا الذي لابد أنه هو له إجابة فالمفروض أن إخوة أنا أردت إدارة العجلة لا سيما من باب الإسناد لأن هذا طريق العقل باب الأسانيد طريق العقل ثم بعد ذلك ينفتح جدا في أبواب العقيدة وأبواب الفقه صدقونا يا إخوة هذه هذا هو العلم والله الذي لا إله إلا هو ما هذه أبواب العلم الثلاث عقيدة أولا تتقنها ثم حديث لأن هذا الذي تركن إليه بالإسناد تركن إليه لأن أنت كما قلت زميع هذا كلام من ذهب من رجل موفق مصدق كان يقول وحتى الإجماع الذي لا يستند إلى دليل لا يصح الذي قال فيه من علماء الأصول إن الإجماع وإن لم نعلم الدليل له دليل لكن خفي هذا ضعيف، لأنه لا يمكن الأمة تجمع إلا على نص. فهو يقول وأهل الكلام يقولون بأن الآثار والسنن لم تبلغ عشر معشار النوازل، وهذا كلام باطل، وهذا صحيح باطل وباطل وباطل، يخالف صريح قول الله جل في علاه فقول الله جل في علاه ونزلنا عليك أو نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل نص في الأمة لكل شيء كل شيء، لكن علمه من علمه وجهله من إيه من جهل. لذلك الله تعالى فاوت بين درجات العلماء وقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي أمر العلماء لعلمه الذين استنبطون ينزل تحت العموم. وذلك هو ضرب بعض الأمثلة في كتابه الماتع في الفتاوى، ضرب بعض الأمثلة في مسألة تحريم الخمر على أن الأحناف تحجروا على خمر العنب، قالوا في المدينة ما كان فيها خمر عنب، هو خمر التمر نبيذ من التمر فقط. فهو بيقول إذن هم كيف فهموا أن الخمر على اتساع الرقعة؟ دليل قول السلام كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، هذا نص نص الكتاب، علم الخمر فعلم أن كل شيء يسكر فهو خمر، فالغاز المقصود ما من شيء إلا في كتاب الله حل وفي السنة. فلذلك لابد أن تتعلم السنة ثم بعد ذلك تفقه عن رسول الله مراد رسول الله. لذلك من انشغل بفقه رجح عقله، وزي ما يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إذا تسند وفهمه. لذلك أنا سندور ولا أطيل عليكم اليوم أيضا عشان تجهزوا نفسكم للخير إن شاء الله. فنأتي بس نشوف جزاك الله خير الاختلاف على الراوي، مسألة الاختلاف على الراوي وكيف نرجح راوي عن راوي وإيش اللي جعلنا نرجح، لأن ساعة علم. وبعدين إن شاء الله بقى الأسبوع القادم نبدأ نفس العجلة التي وقفنا عندها حتى ننهي الكتاب كلية بسلام. نبدأ في العيلة ابن رجب وهي الطبقات المهمة دي. المثل الأول الرواية هذه الحديث عن الحديث رواية المثل شاب خلصني ما تواش ما انت جواز برضو عمل فيش حاجة ما انت الهدوم مما مست منه النار. طبعا المسألة في القيامة مشهورة عندكم، الهدوم مما مست منه النار فيها ايش؟ قولان، قول جميع أهل العلم من السلف والخلف بأنهم قالوا بأن الهدوم مما مست منه النار منسوخ على العموم في الكل، والحنابلة قالوا منسوخ في كل سوى الإبل، وهذا الراجح الصحيح. لأن السلام لما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، فقالوا أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم فجزم، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح دوران مع الأدلة حيث دارت. فلدوء مما مست من النار عندنا حديث جاء الحديث هذا عن الزهري، ومدار الحديث عن الزهري، الزهري يروي عن خارجة، خارجة طبعا من الفقهاء السبعة من زيد بن ثابت، انتوا معروف الكلام مش اجنبي، خارجة بن زيد وزيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهدوم مما مست منه النار. هذا الحديث جاءنا هذا الحديث من طريقين، معمر يروي عن الزهري عن خارجة عن زيد، ومعمر ايضا في طريق اخر عن الزهري عن عبد الملك بن ابي بكر عن خارجة عن زيد بن ثابت عن السلام. ما الفرق بين الروايتين؟ زيادة عبد الملك. طيب فهنا الخلاف خلاص الزهري محور الارتكاز، الخلاف على من؟ ومعمر ايضا هو الروى عن الزهري، الخلاف على من؟ الخلاف على معمر، معمر اختلف عليه في هذا الاسناد، ان تارة راه معمر بغير زيادة وتارة راه بايش؟ بزيادة. فقلنا نفتش وننقب الاختلاف عنه على معمر ايش اللي فيه، والحق اننا لابد ان ننظر في معمر، لابد قضية كاملة نتكلم فيها عن معمر لوحده. فمعمر هنا رواه عبد الأعلى بلا زيادة، ثم رواه عبد الرزاق بإيش؟ بزيادة. دعنا من كل هذا، اترك اللي تحت لأن هذه قرائن. الآن اختلف على معمر، خالف عبد الأعلى من؟ عبد الرزاق. ننظر ولد عبد الأعلى بصري ومعمر بصري وبلدي الرجل أعلم به، عبد الرزاق يماني ومعمر لا بصري نزل اليمن. ننظر بقى، نريد ان نرجع هذا ثقه ثبت وهذا ثقه ثبت، وان كان طبعا العلماء يقولون ان عبد الرزاق صاحب المصنف مشهور، فنقول نريد ان نرجع. عندما نرجح ننظر الان في ايش؟ عندنا مرجح يرجح عبد الاعلى عن عبد الرزاق، هو ايه؟ ان عبد الاعلى بلدي الرجل، بلدي الرجل صحيح. فسياتيني المخالف يقول لا قف بلدي الرجل كما قلت أنت. لكن استقرار معمر بعد ذلك فين؟ فننظر لقضية معمر. معمر بن راشد كان أحمد بن حنبل يجيب جدا يقول أطلب الناس في العلم في البصرة هو معمر بن راشد. وطبعا هو يقول عن نفسه أنه في سن الـ14 لم يبلغ الـ15 بعد موت الحسن ابتدأ أطلب العلم لتعلم أن سنة الله الكونية أنه ما مات من عالم إلا الله تعالى يخلف على الأمة عالما آخر تشرق شمسه. فإن توقفت العجلة اعلم أن الدنيا إلى خراب. إن توقفت العجلة فاعلم أن الدنيا إلى خراب. الشافعي ولد يوم موت من؟ أبي حنيفة. موت أبي حنيفة. فالغرض المقصود معمر طلب العلم صغيرا وكان يطلب العلم وكان طبابا للعلم وكان من أعلم الناس بالبصر. ثم ذهب إلى اليمن فانبهروا به وهكذا لا يقدر العالم إلا أهل العلم. قال أنصر الدرة وسط سارحة النعم. الذي لا يعرف قدر طالب العلم لابد أن يجاهده. ولذلك قال علي بن أبي طالب ورد عن شعري أنه قال والجاهدون لأهل العلم أعداؤه. لذلك لما يحيى بن معين تكلم عن الشافعي وزاد في الكلام قام أحمد وقال كف عن ذلك. فجاء الناس فكلموا أحمد بن حنبل قالوا يحيى يتكلم عن الشافعي. قال يحيى يجهل ما يقوله الشافعي ومن جهل شيئا إيش أعداؤه. منذ التأصيل عام هذا صحيح. وين أنت ما تتكلم عن من؟ فلذلك قال يحيى يجهل ما يتكلم عنه الشافعي لذلك من جهل شيئا عداه. فالغرض المقصود هؤلاء يعرفون قدر العلم فلما دخل انبهروا به وبحفظه ساعة الطلاع ورواياته قالوا قيدوه. فالرجل لا يقيد إلا بشيء واحد بشيء ناعم ما يكون هو ده أتعب كثيرا من طلبة العلم يعني هو طلبة العلم أنا شايف عقولهم اختربت بسبب هذا والسفن اتكسرت او ابحروا بطريقه ما هي بسبب. فقالوا قيدوه. قال اذا لا يقيد الا بالمراه فزوجوا معمر فجأة النعومه لا تثير تجعل حتى الجسور اهون ما يكون على الناس. فقيدوه بايش؟ بالزواج. فتزوج فجلس في اليمن والعلماء قالوا فنظرنا اليه في اليمن فعاش سنين يعلم الناس عبد الرزاق اكثر من اخذ منه. فرجع البصره فروى ايضا كان يروي قبلها فرجع البصره فوجدوا في حديثه بعض الاختلاف. كما الحديث ثابت طبعا ضعفه قالوا متكلم في حديث عن ثابت وعن الاعمش وايضا في اهل البصره كلهم. بعدما رجع خرج الى اليمن وجلس حتى خربوه على بلاده. الراجل قعد ما انتهى الموضوع يرجع الى البصره ففي حديثه كلام في حديثه في البصره كلام. يبقى اذا عندنا اثبت الناس الذين ناخذ منهم هو من؟ عبد الرزاق. انه خلاص بقى كلامه بقى نحن نقول عبد الاعلى ياخذ منه بعدما رجع من اليمن الى البصره يروي ويرجع الى اليمن. لكن الذي ملازم له هو عبد الرزاق مرجح. فاحنا نقول الان العلماء لما نظروا في الطبقات الذين يروون عن معمر قالوا معمر بن راشد في يروي عنه ابن المبارك وعبد الرزاق وايضا بيوسف. فبعض الروايات يروون عن معمر وهم من الثقات الاثبات. فقال بعضهم اثبت الناس في معمر وابن المبارك. وهذا الحربي قال ذلك. اما احمد بن حنبل ويعقوب بن شيبه وغيرهما قالوا اثبت الناس في معمر هو عبد الرزاق الصنعاني. يبقى اذا اردنا ان نرجح الكفه الان دون النظر الى اي قرائن فعبد الرزاق يقدم على عبد الاعلى. ليش؟ لان معمر لابد ان تقول انه يماني الان وعبد الرزاق يماني هو ملازم له وهو اثبت الناس فيه. طيب وعبد الاعلى من البصري ومعمر في حديثي في البصره كلام بعد دخول الى اليمن. هذا مرجح من المرجحات. الثاني تنصيص اقوال اهل العلم كما قال احمد عبد الرزاق اثبت الناس في معمر. قال عبد الرزاق اثبت الناس في معمر وقدم ابو يوسف الامام يحيى بن معين وقال وعبد الرزاق احب الي منه. فيحيى بن معين باللزوم موافق للامام احمد ان اثبت الناس في معمر هو عبد الرزاق. من المرجحات هذه المرجحات رجحت انا عبد الرزاق التي فيها زياده. طبعا احنا قلنا الاسبوع الماضي النقصان يسمى ممتاز او انقطاع والزياده المزيد في منتصف الاسم. طيب هنا عندنا القرائن التي ترجح لنا روايه عبد الرزاق عن معمر على عبد الاعلى. من هذه الحديث جاء من طرق كثيره في احمد وفي النسائي وفي مسلم وفي غيره عن عقيل بن خالد ومحمد بن وليد الزبير وابن ابي ذئب. فعن ابن ابي ذئب بعضهم يقدم في الزهري على مالك. طبعا اختلفوا على ثلاثه. من اختلفوا في اثبت الناس في الزهري في ثلاثه؟ شوف تريد العقل. ما اسمك ايه كده برضه اسمها ايه يا شيخ؟ هيرتود اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بتول، طيب ما تزوغيش عينينا بتول وشعرك بقى، يعني اي حاجه كده بسيطه. الله يبارك فيك، الله يحفظك من كل سوء، ربنا يجعلك ذريه صالحه. ابن الثلاثه اللي من الزهري ابن عيينه ومالك وابن ابي زيد، بعضهم قدم ابن عيينه وبعضهم قدم مالك وبعضهم الص... ولا اميله الى ابي زيد، هو من اثبت الناس في الزهري، او هو اثبت الناس في الزهري. فابن ابي زيد روى عن الزهري بزياده مع ثلاثه، وعقيل بن خالد محمد بن وليد الزبيري وهؤلاء وافقوا الرواية التي رواها من عبد الرزاق بزيادة عبد الملك بن أبي بكر. فإذا الترجيح هو ما رجحه الإمام أحمد، لأن أحمد أصلا يعني الترجيح عنده كان بسبب أنه يرى أن أثبت الناس هو من عبد الرزاق. هذا بالنسبة للمثل الأول. يلبس على الناس. المثال الثاني والثالث وما اكتبش الرابع كمان، كفاكم بهذا. طيب المثال الثاني حديث عن ايه؟ شوفوا كان مسألة الوتر، يصلي ثلاثا لا يسلم في ركعتين، يعني متواصلات، وطبعا خطأ مبين وبدعة من صلى الثلاث كالمغرب، ان هو شاف في الوسط دون ان يسلم ويقوم. في ناس تفعل ذلك وتحسبها سنة، ليست سنة، هذا شابه السنة بالفرض، مفهوم؟ طيب هنا الحديث ابن أبي زائدة اللي هو زكريا ثقة ثبت رواه عن سيدنا أبي عروبة. سيدنا أبي عروبة طبعا من قتل الأذات، وفي كلام في التغيير بأخره، لكن هو من قتل الأذات عن قتادة، وقتادة انتهى أمر قتادة بن دعامة عن سعيد بن هشام ذهب إلى ابن عباس حاله على عائشة، عن عائشة رضي الله عنها. فسلسلة ذهب إلى الآن، لكن هنا ابن أبي زائدة طيب أنقص واسطة بين قتادة وبين سعد بن هشام، جعلها رواية إيش مباشرة. طبعا المتأخرون دائما سيقولون الإسناد مسلسل به بالثقات، فلما نوهم راوي عن راوي ونقول المعاصرة موجودة بين قتادة وبين سعد بن هشام، كما في مسألة الزهري أيضا قالوا قال ذلك دون الترجيح، قال ولما لمن وهم عبد الأعلى وهو من ثقات الأثبات، ونحن نقول أن الزهري معاصر لخارجة لما مولود 51 أو 50 والمعاصرة ثابتة، فهو أن يلتقي بخارجة مثل الزهري لا يضيع مجالس مثل مجالس من خارجة. فقالوا لنا نقول الطريقان صحيحان، صحيح اتفاق هذه الثلاثة الأربعة مع عبد الرزاق المتقن ورواية معمر في البصرة فيها كلام تجعلنا نرجح الرواية الأخرى في الزهري. طيب فطبعا متأخرون كما قلت على هذا النسق بيطبطبوا بيطبطبوا، هو مسألة الجمع لكن القرائن تلزمنا، لأن ده إتقان علم وتحقيق. طيب ابن أبي زيادة رواه، وطبعا أسقط الواسطة بين قتادة وبين سعد بن هشام. سعيد بن أبي عروبة هو المرتكز اللي اختلف عليه في الرواية، ومن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ابن أبي زيادة رواه عنه بدون واسطة. سعيد بن أبي عروبة رواه محمد بن بشر، محمد بن أبي ابن أبي عدي، سعيد بن منصور، قتيبة بن سعيد، كل هؤلاء رووا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بواسطة زرارة بن أبي أوس عن سعد بن هشام. وهذا متوقع لأن قتادة مدلس، متوقع لأن قتادة مدلس، الإسقاط متوقع هنا. فهنا أربعة من الثقات الأثبات، سعيد بن منصور مشهور، وسعيد بن سعيد رجال الصحيح، وأيضا محمد بن بشر، فهؤلاء الأربعة الثقات خالفوا ابن أبي وإن كان ثقة. يبقى عندنا كفة فيها أربعة ثقات أثبات، وكفة فيها واحد ثقة، والثقة والثقة أسقط الواسطة بين قتادة وبين سعد بن هشام مع وجود الظن بأن قتادة مدلس. طيب الأربعة زادوا هذه الواسطة وهي القرينة معهم، يعني الظن يكون معهم بالواسطة، مفهوم؟ الزيادة هذه تدل على إتقان، صح ولا لا؟ فلذلك قال أربعة في كفة وواحد في كفة ثقات الأثبات. نرجح من كفة الأكثر ثقة مع ثقة مع ثقة مع ثقة. والصحيح أننا نقول أيضا جاءت رواية أخرى تثبت أن سيدنا عروبة رواه عن قتادة بزيادة زوال. في رواية أخرى جاءت على غير من غير سيدنا عروبة. طبعا رجل قتلكم وفوت الروايات هذه كلها وما كتبهاش طبعا ما أدري أهذا مضمون للحق أم تدليس أم أنت ترى أنهم ارتفعوا إلى درجة ينتهي مع زيادة التوضيح. هناك روايات أخرى من طريق غير طريق سيدنا أبي عروبة من طريق غير سيد ابن أبي عروبة كطريق شعبة وأيضا طريق آخر ما أذكر الآن طريق شعبة وطريق أيضا سيدنا منصور أعتقد طرق أخرى غير طريق سيدنا أبي عروبة عن قتادة في الذين رووا عن قتادة رووا بزيادة زرارة ابن أبي أوفى رووا بزيادة فيها أربع روايات أخرى من غير طريق سيدنا أبي عروبة كلها عن قتادة بزيادة زرارة في بين الروايات من غير سيدنا متابعة سيدنا أبي عروبة بزيادة زرارة والأربع الثقات الذين رووا عن سيدنا أبي عروبة زادوا زرارة وابن أبي زائدة فقط هو الذي رواه من غير الواسطة إذا يرجح هذا وده صحيح وإن كان كما قلنا بعضهم يقول لا لقتادة شيخان الشيخ الأول سعد بن هشام بالواسطة وغير واسطة زرارة وسعد بن هشام مخالف صحيح غير ذلك المثال الثالث سليمان بن بلال يروي عن أبي وجزة الرجل من نزينة هذا زاد انظر هنا أحمد المسألة بتاع زيادة النقصان المسألة على إيه؟ القرائن المختلفة زاد رجل هناك ثلاثة من ثقات الأثبات كما قال أحمد يروون عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة مباشرة وطبعا موجود مع صحابة أبي وجزة ولا عمر بن أبي سلمة ثابت قال إذا هذه زيادة وهم من عمر من سليمان بن بلال هذه زيادة وسليمان بن بلال في حفظه وإن كان من الثقات لكنه قال الوهم وقع منه خالف الثقات الثلاثة على ذلك فهذه بالنسبة للروايات التي تبحث فيها مخالفة الراوي أن الراوي يختلف عليه فيه اختلفوا على الراوي في الاستاد بزيادة أو بنقصان فالترجيح عندك بين القرائن المختلفة والقرائن من أهم القرائن المختلفة التزام أو قل لزوم التلميذ للشيخ وإتقان التلميذ حديث الشيخ وأيضا حفظ التلميذ كان حفظه متكلم فيه فهذا أيضا يضعف الترجيح وإن كان هو ثقة ثابتة لكنه مش ملازم ليس ملازما لهذا الراوي يمكن ألا ترجح الملازمة وأيضا التثبت ولذلك كان ابن معين أو غير ابن معين يقول كان جيد الإتقان في حديث الزهر حديث معمر عن عبد الرزاق لما ترى التنصيص من علماء الجرح والتعديل ينصون على أن هذا من أوثق الناس ومن أثبت الناس وإذا اختلف معه غيره لا نعدل به أحدا تعلم أن هذه من القرائن التي ترجح لك في الاختلاف على الراوي ترجح راوي عن راوي هذا تمرين وتريد في الأسبوعين الماضيين للطالب العلم حتى يعرف كيف يدخل في هذا الباب ليهيئ نفسه لما هو أعظم لأن هذا من باب الارتكاز فقط علم إسناد ده علم فرع مش علم أصل الأصل فقه المتن فقه المتن لا يعني لن تقوى فيه حتى تتقن باب الإسناد العلل ابن رجب علل ابن رجب علل التلميذ اللي شرحها ابن رجب معه اثنين معه ان شاء الله عشان تصبروا يبقى احنا كده ريحناكم اسبوعين وما تدخل على الحرس لا ده انت مش ليس هذا الباب لان انت ممكن ترى ان الذين تاخر سماعه منه هو يكون قد اختلط مثلا او كان يتكلم في كل الحديث باخره يبقى هذا من الضعف مش قرينه هنا والا فهو حتى احنا نقول عبد الاعلى سمع منه البصره من المتاخرين الذين سمعوا منه في البصره بعدما انتقل الى اليمن واستقر وكان يزور البصره فقط زيارات فيروي فيها كان يسمع له وفي زياراته للبصره يضعف حديث الذي تكلموا فيه طبعا طبعا في أي شيء عبد الله بن عمر فيه هو زور هو اللي بيروح عنه يا ابني أربع خمس روايات. لا ليس نعم هذا هو لما يختلف عليه فيه ما تكون المشكلة فيه، المشكلة في من هو أدنى منه، وهذه مهمة جدا في مسألة الاختلاف على الراوي، تعرف وإن كان هو المحقق الارتكاز تعرف أن المشكلة ليست فيه، مش عنده الراوي، مش عنده فهم، عند من دونه. نعم جزاك الله خير، لفتة مهمة جدا. طبعا طبعا عصبنا جناب معمر، وان كان كما قلت المتاخرون على طبقه واحده يقولون هذا ثقه وهذا ثقه، ولا نوهم الثقه، فالطريقان صحيحان، لا سيما انه عندهم قرينا المعاصره ايش موجوده، لكن على على على كلام البخاري او احمد لا، وهذه تثبت مع المعاصره موجوده. احمد يأبى، ليه يأبى احمد؟ اقوى من البخاري في الشرط، لكن لما ظهرت على السطح فقط مساله المسلم والبخاري يعني بقت في البخاري فقط، لا ده احمد اقوى في الشرط من البخاري. احمد يرى ان المعاصره ليست كافيه، بل ولا بد من التنصيص مع وجود روايه، يعني حتى ياخذ من الحديث من التلميذ للراوي لابد ان التلميذ ده يثبت بالنص ويرجح انه سمع منه، مفهوم؟ وايضا بالفعل انه يكون ايش قد ثبتت روايه عنه، ده اشد من البخاري، وهذا احمد. ولذلك احمد يقول ما اعتبرش انا حتى لو الزهري مع خارجه في معاصره انا لما أسأل ما في روايه ثبتت انه روى عنه، بل هو يقول انا ارجح عبد الرزاق مع عبد الرزاق اثبت في معه، مفهوم؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. حي هلا انت الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله أن يديم لنا هذا الخير، نسأل الله أن يديم لنا هذا الخير، نسأل الله أن يديم لنا هذا الخير، فيكون بقى إن شاء الله على الكتابين. عفوا الله من محمدك إن شاء الله، لا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيّا.